وتجهيز من لا يستطيع أن يجاهد لنفسه فيه هذا الشمول وهذا العموم. والجهاد للنفس كما هو معلوم يكون بقدرها في سبيل الله عز وجل، ولكن الجهاد بالمال نفعه واسع نفعه عميم وعظيم وفيه الشمول. ومن أجل ذلك جاء تقريبا في القرآن على الجهاد بالنفس في أكثر الغرباء أو في كلها إلا في موضع واحد. ثم إن الهجاء المقصود به ذكر معالي الكفار وتقليلهم وذمهم والدفاع عن المسلمين عندما يحصل منهم يعني أذى باللسان وبالكلام، فإنهم يجابون ويرد عليهم. والهجاء هو من الهجر، يعني الأصل فيه الواو وليس الياء، يقال هجوته ولا تقول هجوته، قال هجوته ولا تقول هجوته، وأصله واوي. ولهذا في الماضي الهجاء يكتب بالألف ولا يكتب بالياء لأن أصله واو، كلما كان أصله واو فهو في الماضي يكتب بالألف الرسم أو بالرسم الله. دعا يدعو، دعا يسو، أجا يهدو، قفا يقفو، يعني يكتب بالألف. أما إذا كان أصله ياء فرمى يرمي رميته يعني فهو يكتب على الياء، رمى يرمي رقى يرقي وهكذا، فإنه إذا كان أصله ياء فإنه يكتب بالياء في الماضي، وأما إذا كان أصله واو أصله واو فإنه يكتب ألف في الماضي. دعا لها هجاء ألف وليس على ياء. وأصل المادة هجوته، تقول هجوته ولا تقول هجيته، ولا تقول هجيته. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أولها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام سألنا حسين ثابت أن يهجو المشركين بشعره، كان شاعرا مجيدا رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فله معلوم المشركون في مكة هم قريش وهو منهم عليه الصلاة والسلام، قال كيف بنكرهم؟ كيف تهجوهم وأنا منهم؟ يعني أنا منهم، يعني الذمة التي تغيثه إلى أصوله وتغيثه إلى يعني إليهم أنا واحد منهم، فكيف بنكرهم؟ قال أكلك منه كما تكل الشعر في العجين، يعني أنه يحصل الذنب لهم وحدهم ولا ينال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، ويستخرجه منهم كما تستخرج الشعر من العجين. الشعر من العجين إذا كان العجين في شعرة قد بدا طرفها فإن الإنسان يقلها بسهولة ولا يعلق بها شيء من العجين لدقتها ويعني كونها ما فيها خشونة يعني تمسك يعني شيء من العجين، وإنما تخرج بسهولة ولا يبقى ولا يعلق بها شيء من العجين. فقال إنه يكل يعني منهم برفق كما تسل الشعر من العجين التي إذا أخرجت لا يعلق بها شيء. فهو صلى الله عليه وسلم إن كان منه فإنه بقدرته الحسان رضي الله عنه وبفصاحته وبلاغته يستطيع أن يقص الذم بهم وألا ينال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ثم انه ذكر في بعض الروايات ان عائشه رضي الله عنها وارضاها لما عيب عندها وسب عندها، وكان ذلك عندما جاءت قضيه الاسم، وبعد ما حصلت قضيه الاسم وكان رضي الله عنهم من يعني ذكر أنه دخل يعني في الموضوع جاء رجل من العائلة وصبه عندها فقال ثلاثة صفة فإنه كان ينافع عن الغزلة يعني بشعره يعني يدافع ويجاهد بلسانه عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره يعني فنهت عن سبه وإن كان أضيف إليه ما أضيف بالنسبة إليها رضي الله عنها وأرضاها بما حصل منه من الحسنات ومن الجهاد في اللسان في سبيل الله باتفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لا تسبه فإنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذكرت محاسنه وذكرت فضله وأن هذا يقتضي ألا يعاف وألا يذم لأن تلك الحسنات التي حصلت منه باتفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. قال حدثنا أكبر قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بجاك يعني بجاك ابن رواحة. قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذن كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يجابي جنبه عن فراشه إذا استثقلت في الكافرين المضاجع. تابعه أخيل عن الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن بعيد والأعرج عن أبي هريرة. الذي كان فيه يقص يعني من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما قيل فيه لنفسه عليه الصلاه والسلام وكان من جمله ما قال في القصص وهو يقص يعني من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بنفسه والثناء عليه من غير غلو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال يا ابو هريره ان اخلكم لا يقول الرفض يعني بذلك عبد الله بن رواحة كان شاعرا له شعر يعني عظيم وكان يجاهد بلسانه في شعره رضي الله عنه فقال إن يعني أبو هريرة إن خلكم لا يقول الرفث يعني لا يقول الفحش رفث مقصده الفحش معلوم أن وقد جاء القرآن وجاءت السنة ذكر الرفث قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رفث فسر بالجماع وفسر بالباحث من القول فسر بالباحث من القول الذي هو يعني قريب من الفسوق وقريب من الفسوق فلا رفث ولا فسوق. رفث فسر بأنه باحث من القول لذلك الحج فلم يرفث ولم يفسق يعني لم يحصل منه البلاء والقول وكذلك الصيام الإنسان يعني يكون قائما فلا يحصل منه الرفض يعني لا يحصل منه الفحش القول وهنا يقول إن أخلكم لا يقول الرفض يعني لا يقول الفحش وإنما يقول الكلام الجميل يقول الكلام الحسن ثم ذكر أبياتا فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود من إرادها في باب هجاء المشركين أن البيت الأخير منها مستمر على ذكر ذنب المشركين ذنب الكافرين لأنه يقول يقوم ويجابي جنبه عن فراشه إذا استثقلت في المشركين المضاجع وفي الكافرين المضاجع فهذا في ذنب المشركين والباب هو باب هجاء المشركين باب هجاء المشركين. أورد البخاري رحمه الله هذه الأبيات التي كان يذكرها أبو هريرة في قصته وهي مكتملة على ما ترجم له من ذم المشركين ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح أصحابه الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبته

قال: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلي جوب أحدكم قيحا خير له أن يمتلئ شعرا. وقال: حدثنا عمر بن حق قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوب رجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والقرآن. المقصود من هذه الترجمة بيان أن الشعر وإن كان محمودا منه بعضه وهو ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل في الدفاع عن الإسلام وفي دعوة إلى الله عز وجل وفي ذكر مكارم الأخلاق الحث عليها التحذير من الأمور السيئة، كل هذا من الشعر المحمود، كل هذا من الشعر المحمود. لكن لا ينبغي للإنسان أن يكون الإنسان الغالب عليه الاشتغال بالشعر والاستفان به، لأنه إذا اشتغله لأنه إذا اشتغل به اشتغل عن غيره مما هو أهم منه، مما هو أهم منه وذكر الله وقراءة القرآن وما إلى ذلك مما هو مفيد من العلم النافع الذي يشتغل به الإنسان. وقد ذكر بعض العلماء أن وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وأبي هريرة في هذا، حديث ابن عمر: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. حديث أبي هريرة: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. هذا فيه من الإتقان للشعر والاشتغال به الشغل الكثير والاستفان به حتى يكون شغله الشاغل حتى ينصرف عما هو أهم منه وعما هو أولى منه. ومن العلماء من قال إن مقصودا من ذلك ما كان فيه بؤس وما كان فيه رجاء وذنب للإسلام والمسلمين، وهذا كما هو معلوم القليل منه مذموم، القليل منه مذموم، والاشتغال به أو حفظ شيئا منه لا فائدة منه بل فيه مضرة. وكل إنسان يشغل وقته في أن يحفظ شعرا سيئا ولو كان قليلا لا شك أن هذا مذموم. وهنا عبر بالابتلاء، يعني يمتلئ شعرا، يعني معناه أنه كان الشعر هو الغالب عليه بحيث لا يبقى مجال لغيره، وهذا انما هو يكون في محمود، يكون في محمود لانه اذا امتلأ به ما بقي مجال لغيره، اذا امتلأ به ما بقي مجال لغيره. واذا فليس المقصود من ذلك الشعر المذموم، لان المذموم القليل منه سيء والقليل منه مذموم، ما هو الامتلاء والمذموم، بل القليل النادر منه مذموم، فالكثير من باب اولى. ولكن المقصود من ذلك هو الاشتغال به والاستفهام. ولهذا البخاري رحمه الله لما ترجم يعني ترجم بما يؤدي هذا المعنى، قال: باب ما يكره من ان يكون الغالب على لسان الشعر، يعني مطلقا بحيث يصده او بحيث يعني ينقله عن ذكر الله وعن القران، قالوا عن ذكر الله وعن القران، المقصود من ذلك شعر مطلقا، يعني ما هو المذموم. المذموم طبعا القليل منه شيء والكثير من باب اولى، لكن المقصود من ذلك الاحتجام والاشتغال الشعر، وكل انسان لا يهمه الا الشعر وحفظه وكتابته. اما اذا حفظ من الشعر ما حفظ وحفظ من غيره ما حفظ وما كان شغله الشاغل وما كان أكثر همته وانصرافه ومحفوظاته فهذا لا يدخل تحت هذا الذنب لا يدخل تحت هذا الذنب وإنما المذموم ما إذا غلب عليه بحيث شغل عن غيره مما هو أهم منه بحيث أنه شغل أوقاته فيما يتعلق بالشعر في نجابته وفكه وحفظه وتدوينه وإنشائه ووزنه وما إلى ذلك مما يقطع فيه ساعاته ويقطع فيه أيامه ولياله. إذا قدم ابن البخاري رحمه الله تشعر بالعموم وأن القضية ما قضية الشعر المذموم الذي فيه ذم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذم أصحابه أو ذم الإسلام والمسلمين هذا القليل من شيء ما هو الكثرة منه والكثرة من باب أولى لكن المقصود بذلك كون الإنسان أن يكون أكثر وقت في القرآن وفي العلم النافع في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أما يكون اعتماد الوقت للشعر ولا مجال لغيره معه وأن يجد مجال فهو ضئيل جدا فهذا هو المذموم. قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأن يمتلئ جوف رجل شعرا حتى يريه يعني حتى يتلفه يعني يتلف الجوف يعني معنى هذا الشيء يوجد في الجوف وامتلأ به يعني يقضي عليه يعني حتى يقضي عليه بفساده وبفساد مادته وأنه يقضي على ما أحاط به وما حوله يعني حتى يريه حتى يهلكه أو يتلفه أو يستأصله يعني يستأصل الجوف وقيل يعني حتى يريه يعني حتى يصل إلى الرئة يعني فيقضي عليها ويتلفها. وإذن الحديثان حديث ابن عمر وحديث ابي هريره يعني واضحان في ذم الإكثار في الشعر بحيث يكون الغالب على الإنسان بحيث يشغل أكثر وقته فيه ولا يبقى مجال لغيره فإن هذا مذموم ولو كان ذلك شيئا حسنا لأن هناك شيء أحسن منه يشغل أنه أحسن منه وأنه أفضل منه وأنه أولى منه ومعلوم من غيره أولى منه لكن لا مانع أن يصرف له شيء من الوقت بحيث لا يطغى على غيره بحيث لا يشغل عن غيره مما هو أهم منه لا بد من ذلك. أما أن يشغل عن غيره فهذا هو المذموم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سلبت يمينك وعقرى حلقا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيب استأذن علي بعدما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيب ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأة أبي القعيب فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأة قال ائذني له فإنه عمك سلبت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأقرى حلقة وأولى والمقصود بذلك أن هذا المذموم جرت على آلاتنا عند العرب وهي لا يدخل معناها ولا يدخل بها الذنب لمن الدعاء على من قيل فيه وإنما المقصود منه بعد بيان يعني بيان خطأ من قيل له أو يعني امر منكر على من قيلت له لكنه ليس دعاء عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سال الله عز وجل ان كل من دعا عليه بدعوه ليس لها باهل ان يبدله الله بذلك مساء وظهرا. جاء في ذلك حديث عديد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى دعا ربه ان كل من دعا له دعوه ليس له لها مجال ان ينزل الله سبحانه وتعالى بذلك طهرا وزكاء، يعني سيكون دعاء له بدل ان كان دعاء عليه، يكون دعاء له وتكون يعني محمده ومنفعه له. وقد ياتي ذلك الحديث الصحيح في صحيح مسلم، حديث عديده اورده مسلم في صحيحه في موضع واحد ساقها وأوردها وهي دالة على أن ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل مثل هذا الذي قاله لعائشة أو قاله لقضية أو بسمه بعد هذا عقرى حلقة، أن المقصود من ذلك ليس هو الدعاء، وأنه في النتيجة يرجع إلى أن يكون دعاء لهم لا دعاء عليه، كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث التي أولها مسلم في صحيحه. وسبق أن ذكرت أن مسلم رحمه الله لما ذكر الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع، وكان من جملة ما ذكر أن زينة عند أم سليم كان مسلم رآها وهي صغيرة، ثم رآها بعد مدة وإذا هي كبرت عما كانت عليه من قبل، فلما رأى المسلم قال أنت هي كبرت لا كبرت سنتي. فلما سمعت من سيدنا هذا الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت فزعة إلى أم سليم تبكي وتقول إن الذي كان قال كذا، وجاءت أم سليم فزعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت علي سيمتي. قال ماذا وماذا؟ قالت إنك قلت كذا وكذا. قال ما علمت يا أم سليم أني توقع على ربي أن كل من دعوت عليه بدعوة لا يكون لها أهلا أن يجعله الله له كفافا وطهرا. ثم أورد بعد هذا الحديث مباشرة الحديث المتعلق بمعاوية لا أشفع الله عمره، بعد هذا الحديث مباشرة أورد مسلم رحمه الله حديث لا أشفع الله عمره بمعاوية أي من عباس من كان أدعو لمعاوية فذهب إليه وجده يأكل فرجع وقال انه ياكل، ثم قال له ارجع ادعو لمعاويه فرجع اليه وراه ياكل وقال ارجع اليه وقال انه ياكل، فقال لا اتبع الله بطنه لا اتبع الله بطنه. وقال مسلم رحمه الله ان هذا الدعاء يعتبر دعاء له بناء على هذا الحديث، وان هذا يعتبر منقبه لمعاويه ولا يعتبر مذمه لمعاويه، لان النبي عليه الصلاه والسلام شرط على ربه ان كل من دعا له بالدعوه ليس لها باهل أن ينزله الله ليجعلها الله له زكاء وطهرا. إذا هذا التربة في العقرة والحلقة وما إلى ذلك هي من هذا القبيل الداخل تحت هذا الحديث الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده بها، وأنه دعا لمن دعا عليه بها دعا له لأن يبدل الله عز وجل ذلك أو يجعل ذلك له مكان وطهرا. أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة وفي أن أفلح قائد القعيد جاء يستأذن عليها بعدما فرغ الحجاب يدخل عليها فامتنعت قالت لا تفعل حتى تسلم من الله عليه وسلم، ثم إنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أفلح قائد القعيد استأذن علي، وإن الذي رضعت منه امرأة أبي قعيد، يظن أن الحرمة إنما هي للمرأة وأن المرأة مرضعة هي التي يحصل الانتظار يعني بسبب لدنها، وأما زوجها الذي هو الفحل فما كانت تظن أنه ينتشر أيضا الحرمة إليه وإلى إخوانه وإلى إخوانه ومن له به علاقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذني له حربت يمينك إنما هو عمك يعني من الرضاع، إنما هو عمك لأن أفلح أخ أبو القعيد، وأبو القعيد زوجته أرضعت عائشة ولبن الفحل كما هو معلوم يحرم. ولو أن رجل عنده أربع نسوة وواحدة من نسائه أرضعت طفلا فإن هذا الطفل يكون غسلا لجميع أولاده من الأربع كله، غسلا لأولاد هذا الرجل من زوجاته الأربع من أخواته من المرضعة يعني من أولاد المرضعة وأولاده وكذلك أولاده من غيره لو تزوجت لو أنها طلقت وراحت تزوجت في شخص آخر وجاءها أولاد أيضا من إخوان لهم الرضاعة إخوان لهم من الأم من الرضاعة ففي أخ شقيق الرضاعة وأخ لأب من الرضاعة وأخ له من الرضاعة. فإذا وضع رجل إنسان من امرأة يعني أولادها من ذلك الرجل يعتبر بمثلة الأخوة الأشقة وأولاد الرجل من النساء الأخريات يكون لأب من الرضاعة والأم لو تزوجت برجل آخر لو طلقت أو مات عنها زوجها وتزوجت برجل آخر ثم أتت منه بأولاد فهم إخوان لأم من الرضاعة. لهذا قد حرم الله وما يحرمون النساء واللبن لا يخفف عن المرضعة وإنما نفس صاحب اللبن الذي هو الفحل أيضا تنتشر الحرمة إلى إليه وإلى أولاده وإلى إخوانه لأنه يكون أعمال للمرضعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا له كلمة يمينك إنما هو عمك يعني عمك فإنه عمك شربة يمين فإنه عمك يعني عمك من الرعاة. وإذا قالت حرم من الرعاة ما يحرم من النسب وقد جاء في الحديث يحرم من الرعاة ما يحرم من النسب يحرم من الرعاة ما يحرم من النسب. والمقصود قول الرسول شربة يمين هذا هو موضوع إرادة الحديث هنا في باب الأدب لأن هذا من الكلام الذي كان العرب يستعملونها وكان من الرسول يستعملها شربت يمينك شربت يمينك غسلت امك عبر حلقه كل هذه جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت فقال عقرى حلقى لغة قريش إن ابن حادثتنا. ثم قال أكنت أخفت يوم النحر يعني الطواف؟ قالت نعم. قال فانتني بك كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنه لما جاء يوم النفير للذهاب من مكة إلى المدينة رآها على باب حبائها كئيبة حزينة فظن أنها ما طاق طواف الإفاضة فقال عقرى حلقى يعني هذا دعاء عقرى يعني عقرى حلق الله رأسها يعني حلق رأسها يعني لم يحلق رأسها ويعني عقرى يعني تعقر. وهذا من الكلام الذي جاء على ألسنة ولا يراد به الدعاء وبالنسبة للرسول هو دعاء لمن دعا عليه بذلك كما أشرت الأحاديث التي ذكرها مسلم في صحيحة التي أشرت إلى بعض منها. والرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بأنها طهرته لغاضب فقال عقرى حلقى يعني ما حادثتنا يعني ما تجلسون من اجلها لانه لابد من طواف الافاضه طواف الافاضه ليس من اركان الحج ياتي من حج الله ولا يحصل الحج الا بطواف الافاضه. ثم لما علم من سلم انها طافت يوم النحر قال انفرد يعني معناه ان الوداع يسقط عن الحائط الوداع يسقط عن الحائط انما الذي لا يسقط ولا بد منه هو طواف الافاضه والذي قال فيه أحاديثنا وكان يظن أنها لم خطط الإفاضة. وهذا من الأدلة الكثيرة على أن الإنسان لا يعلم الغيب لأنه إذا كان يعلم الغيب ما بحاجة لأن يعني يجهل أنها طاف طواف الإفاضة وأن يسألها قيادات طواف الإفاضة وكان عالما بالغيب عالما بالغيوب وإنما يعلم هو من الغيوب ما أطلعه الله تعالى عليه لكنه لا يعلم كل غيب لا يعلم الغيب إلا الله هو الذي عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى ولكنه يتبع من شاء من غيره على ما شاء يتبع من شاء على ما شاء من غيره والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطلع على كل مغيب ولا يعلم كل غيب بل انه يخفى عليه يخفى عليه الغيوب ولا يعلم منها الا ما اطلع عليه والنبي وهذا من الانبياء لان هذا الشيء بين يديه صنع ذلك ما كان يعلمه عليه الصلاة والسلام هو كان يعلم انه طاقه لهذا حتى قيل له انه طاقه لهذا ومقصود من إرادة الحديث كما عرفنا كلمة عاقرة حلقاء لأنها جاءت في باب الأدب لأن هذا من الكلام الذي كانوا يعتادوا أن يقولوه وهم لا يريدون معناه وهذا مما قال لغة قريش يعني هذا مما هو فائق ومما هو مشتهر في كلام قريش وفي لغة قريش أن يقولوا عاقرة حلقاء قال باب ما جاء في زعمه وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه وقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب وقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات منتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وزاد ضحى باب ما جاء في زعمه أورد الترجمة في هذا الوصف قال لابن حجر لا يعني يشير إلى حديث ورد في هذا اللفظ في هذا اللفظ وغير صحيح لأن فيه انقطاع وهو أنه قيل ما تقول في زعمه قال ليس رضية الرجل يعني ليس رضية الرجل زعمه أن يقول إنسانه بس يتكلم ويتحدث بالحديث من غير أن يكون متحققا منه والأصل في الزعم أنه يراد به الكلام الذي لم يتحقق منه ويأتي أيضا الزعم يراد به الخبر المحقق ولكن هنا المراد به الشيء المجنون الذي هو غير متحقق والذي يتكلم يسألك دعم وكذا دعم وكذا دعم وكذا من غير أن يكون متحقق من الشيء الذي يعزوه ويتكلم به فهو لما أدى بالترجم في سنة دعم يشير إلى هذا الحديث الذي هو ليس مطية رجل زعم ليس مطية رجل زعم ما تقول في زعمه قال ليس مطية رجل زعم فتعبيره بباب ما جاء في زعمه أشار إلى هذا الحديث لكنه أورد حديثا يعني فيه ذكر الزعم وأنه يمكن استعمالها وأنها تستعمل يعني في ولم يمكن من خلال عائشة استعمالها وإن كان كل إنسان فإذا ذكر ذلك سائق ولكن الذي جاء مترجم وزعم والذي هو مذموم وقول الفن يتكلم بالكلام من غير تحقق ومن غير استيثاق من غير توثق منه لان هذا مذموم اما اذا استعمل كلمه زعم في يعني يعني في بعض المواضع فانه لا يفعل ذلك وهذا منه لان كما صرح على هذا أقرها على هذا التعبير بل إن جاء في مواضع عديدة في الحديث ذكر الزعم والمراد به الخبر المحقق، كما سبق أن مر في كتاب الإيمان أن رجلا جاء من يكلم قال يعني زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا، زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا، يعني أخبرنا خبرا محققا، أخبرنا خبرا محققا، جاء في مواضع كثيرة صحيح مرت بنا ذكر الزعم يراد به الخبر المحقق. أما الحديث المهاري يدل على أن الإنسان إذا كان يغتسل لا مانع أن يتكلم وأن يكلم في حالة الإنسان، لأبي حالة قضاء الحاجة، إذا كان في نقضي حاجة لا يتكلم ولا يتكلم ولا يكلم لا يخاطر. أما إذا كان يغتسل وغالب فهذا الحديث يدل على جوازه، لأن خاطر يغتسل وهو يغتسل وتكلمت عليه تكلمت عليه وقال لها من هذه؟ قال من أم هان؟ قال مرحبا بأم هان. وفيه الكلام بين المعتدل وبين من يخاطبه، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا منه وهو يعتدل عن الفتح وخاطب من جهور الله أن يكسره فيعتدل، وقد كلمت عليه أم هان خاطبته وخاطبها وأحد بها، ثم بعد ذلك صلى ثماني ركعات ذلك الضحى وأخبرته بعد ذلك بحاجتها، وأخبرها بأنه أجار من أجار ربه وأنه لا غير على من دخل في جوارها وهو هذا الرجل الذي يقال له ابن الزبيرة. صحيح صلاة هذه صلاة الضحى ولا صلاة الفجر؟ العلماء يعني منهم من قال انها صلاة الضحى، ولهذا قالوا ان اكثرها زمان، قالوا ان اكثرها زمان كان احتجاجا بهذا الذي جاء، يعني اقلها ركعتين واكثرها زمان، وهذه الاكثرية اخذوها من هذا الذي علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها زمان، فالرسول اوقد المسلمين حيث جاء بحديث ابي هريره وكان قريبه صلى الله عليه وسلم ركعتي الضحى ركعتي الضحى، وان يجرى قبل ان ينام وقيام قيام كل شهر، وكذلك حديث ابي الدرداء وكان قريبه صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وقيام قيام كل شهر، وان اوتر قبل ان ارقد حديث ابي هريره متفق عليه، وحديث ابي الدرداء يقال لقاضي مسلم كل منهما فيه التوصية بركعتي الضحى، لكن قالوا انها اكثرها ثمان لانه جاء عن رسول الله انه صلى عام الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى، منهم من قال انها ضحى من اخلاق الضحى، ومنهم من قال انها بدون كلمة الفتح على كل شيء يقول ضحى، ومعلوم انه لا تحديد في صلوات الضحى، الامر كذلك موسع الامر كذلك واسع، لكن ما تقل عن ركعتين أمثل الصلاة على ركعتين، وإذا زاد الإنسان أراد أن يصلي عند النشاط وأيضا يصلي فليصلي ما شاء. باب قول الرجل ويل. إذا لمس الإنسان عورة الطفل الصغير فلا ينقض الوضوء، يعني المرأة إذا غسلت أو زعم الذين كفروا الذي بسطوا البلاء ربهم، هذا معنى الكلام عندك طبعا، يعني معنى النفاق يعني البعيد نفسه يعتبر هذا يعتبر سيء من قريب أشد.